جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يوجد لدي عامل على كفالتي وطلب مني أن يعمل لدى الغير على أن يعطيني 200 ريال شهريا، فهل يجوز لي ذلك وجزاكم الله خيرا؟ ما الذي يجوز لك ذلك؟ تأكل تعبه وعرقه. إذا كان أنك أتيت به للبلاد باسم أنه عامل يعمل لك فحسب الاتفاق، وهل الدولة ترضى بأن تأتي بعمال وتتركهم يشتغلون من أجل أن تأخذ من أتعابهم؟ اسأل الدولة، إن أجازت الدولة لك ذلك ورضي هو بذلك فذلك. أما إذا كانت الدولة ما ترضى، وأنا أعتقد والله أعلم أن الدولة ما ترضى بهذا، أما هو فلأنه مسكين يحب أن يجلس لعله يجد عمل، فهو يمكن يعطيك، لكن الأول طاعة ولي الأمر، إذا كان ولي الأمر يرضى بذلك فأنت وذاك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أب طلق زوجته الأولى، رجل طلق زوجته الأولى وله منها 4 أبناء، وتزوج ثانية وأنجب منها ولدان، ثم وهب جميع امتلكاته لأبنائه من زوجته الثانية، فما حكم الإسلام مع العلم أنه توفي رحمه الله؟ على كل حال نقول رحمه الله، ولكن هبته باطلة، هذا ميراث وليس لأحد أن يتصرف به، وهذه وصية باطلة ولا وصية لوارث، فالمال بين الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين، وعليه من يرجع للمحكمة ويوضح الأمر، وسيجدون إن شاء الله أن كل حق كل ذي حق يأخذ حقه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: شيخ مريض بسلس البول ويريد العمرة، ويسأل عن الوضوء أثناء الطواف والصلاة جزاكم الله خيرا. قبل أن يدخل البيت الحرام للطواف يتوضأ ويتحفظ، يتنزه بقدر ما يمكن، مثل ما يفعل إذا أراد أن يصلي دائما، لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، هذا بالنسبة للصلوات. وأما للطواف خلاص، إذا عزم على الدخول يتوضأ ويتحفظ ويتنظف تماما ثم يدخل، وإذا أراد أن يصلي ركعتي الطواف يخرج ويتوضأ من جديد ثم يصلي، لأنه والله أعلم في مدة الطواف سيخرج منه شيء. يقول في سؤاله الثاني: يريد أن يعتمر عن أبي لأبيه، هل يجوز له ذلك؟ إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك سابقا فلا بأس أن تعتمر عن أبيك ولك أجر إن شاء الله، أما إذا كانت لأول مرة فهي لك أول، كما قال عليه الصلاة والسلام: حج عن شبر نفسك ثم عن شبرمة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما العلة في تخصيص المنع من الحضانة إذا تزوجت المرأة إذا كانت المحظونة طفلة، مع العلم أنها تحرم عليه بمجرد العقد على أمها؟ نحن قلنا إذا كان الحاضن إذا كان الزوج قد رضي بذلك فلا بأس من حضانتها حتى تبلغ 7، فإذا بلغت 7 وأبوها موجود فهو أولى بها، فإن لم يوجد فأقرب محارمها أولى بها، لأنها تحتاج إلى رقابة أكثر ومحافظة. جزاكم الله خير وبارك فيكم. يقول السائل: إذا أتى لي شخص أجنبي وقال: خذ 10,000 ريال مقابل أن تأتي لي بتأشيرة تسمح لي بالعمل في السعودية، وهذا مقابل تعبك، ما حكم المال الذي أخذه منه؟ اسأل الدولة، إذا قال لا بأس فافعل، الدولة عندها أنظمة صدرتها، ونحن ما نتعدى على أنظمة الدولة الموافقة للشرع، والمقصود منها المحافظة على الأمن والقيام، وعلى كل واحد منا أن يكون حريصا على بلاده، فلا تدخل في البلاد من لم تقرك الدولة عليه، فإذا رضيت الدولة فأنت وذاك. جزاكم الله خيرا. ذكر الشارح تنبيه، نعم، قال: لا يجوز ذبح البهيمة للإراحة كما يفعله البعض وبالأخص في الحمر الأهلية، قال في الإقناع والمنتهى: ولا يجوز ولا ذبحها للإراحة كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة. لا على كل حال، إذا كانت مما لا يؤكل فلا يجوز أنك تذبحها، اتركها، أحسن إليها في الطعام والشراب، وأما أن تذبحها فلا فائدة بها، لكن إذا كانت ببا يؤكل اذبح سواء أكلته أو تصدقت به، مثل ما أنه يعني الآدمي ما دام فيه حياة فلا تزهق روحه بأي وسيلة من وسائل تقول خلاص ما له صالح من الحياة. الله عز وجل حكيم عليم. نعم، جزاكم الله خيرا، انتهت أسئلة، صلى الله عليه وسلم، نسأل الله التوفيق وصلى الله عليه وسلم.